واليتيم ذكر المولى عز وجل ذكره زي 10 صور. أنا وهي البقرة والنساء والأنعام والأنفال والإسراء والكهف والحشر والإنسان والفجر والبلد والضحى والماعون. ذكر اليتيم في 23 موضعا في 12 صورة من كتاب الله. وهذا لعظيم قدر اليتيم عند رب العالمين يا عباد الله. المولى عز وجل يحذر من الإضرار به أو من أكل حقوقه صغيرا كان أم كبيرا ولا يعي. فليس كل صغير يتيم وليس كل كبير بمنزه عن اليتم، فإن اليتيم يحتاج إلى رجاحة عقل حتى وإن فلم الحلم. وسيأتي المولى عز وجل ما قارن بين عذابين رآهما أهل العلم من أبشع وأصعب أنواع العذاب إلا لمن خفي آيات الله عز وجل عن خلقه والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. المولى عز وجل قارن في العذاب بين هذين الصنفين، فقال سبحانه وتعالى: إنما الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في حق الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فقارن المولى عز وجل بين الذين يخفون آيات الله عن خلقه، وقال أهل العلم بأن هذه الآية في سورة البقرة قد نزلت في حق أهل الكتاب حينما أخفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومهم وعن قريش حينما جاءوهم يسألوهم عن صفة النبي الذي يظهر في آخر الزمان، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس. فقارن المولى عز وجل بالعذاب بينهم وبين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقال أهل العلم: وإنما نزلت آية النساء في مرسل ابن زيد ولي أمر من أخيه فأكل ماله. قاله مقاتل بن حيان طيب الله سراه. وقالوا: وهي قد نزلت في كل من اكل اموال اليتامى ظلما. المولى عز وجل يضرب مثلا اعجب منه لا ترى في آية عجيبة جاءت في البقرة وجاءت في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قرن المولى عز وجل بين الأمر بعبادته وبين بأن قرن بين الإحسان إلى اليتيم وبين عبادته سبحانه وتعالى في عليائه. واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا أمر آخر، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. الوالدين الأصل في الحياة وذي القربى العصر. وجاء الترتيب بعد ذلك اليتامى لضعفهم وقلة حيلتهم. لذلك نهى المولى عز وجل عن الإضرار باليتامى.

يعلموا من الإضرار بمال اليتامى واليتيم قبل المال. يقول فيما روى الشيخ في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع المهلكات اي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم ظلما. وأكل الربا، والتولي يوم السحر، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد من الحديث: وأكل مال اليتيم ظلما. سبع المهلكات أي المهلكات التي قد تبقي بواحدة دون الشرك بصاحبها مخلد في النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. موبقات، مهلكات، قد يدور بالعبد العذاب في نار جهنم بواحدة إلا أن يتوب فيتوب عليه غفار السماوات والأرض. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين حال آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة، فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال من حديث المعراج، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا برجال قد وكلوا به برجال يفكون عنه اللحاه أو يفتحون أفواههم، وإذا بآخرين أي برجال آخرون يقذفون بحجارة من نار في أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون عنهم لحاهم أن يفتحون أفواههم، وإذا بآخرين ينقون حجارة من نار في أفواه الذين أكلوا أموالا اليتامى ظلما في الدنيا، فتخرج هذه الحجارة التي هي من النار من أدبارهم. فسأل صلوات ربي وسلامه عليه فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. فيا أيها العاقل اللبيب الزكي القوي الذي وكلت بمال اليتيم، اعلم بأنك عن كل هذا المال مسؤول، موقوف، ستسأل عن كل كبيرة وصغيرة. فأعد العدة، أعد العدة يا من وليت أمر يتيم، اعلم بأنك عنه مسؤول، وكله سلف ودين إن لم يقتص في الدنيا، فعليك بأن تعد العدة إلى يوم الدين، يوم لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. كان يسير على قدميه في ضروب المدينة يتفحص أحوال الرعية، وإذا به في جوف الليل يرى امرأة تجلس أمام نار وبجوارها غلمان يبكون، فدنا عمر ومعه مولاه أي خادمه أسلم من المرأة، فقال لها: يا أمة الله، لما يبكي؟ وطلعت شمس النهار بإذن ربها وجاءت المرأة إلى مجلس عمر فإذا بالصحابة من حوله يقولون يا أمير المؤمنين يا عمر فإذا بالمرأة وقد ارتعدت فقال لها عمر يا أمة الله بكم تبيعني مظلمتك يا أمة الله فقالت عذرا يا أمير المؤمنين فقال عمر بكم تبيعني مظلمتك يا أمة الله قالت عذرا يا أمير المؤمنين فإذا بعمر يقول يا عثمان بن عفان يا علي بن أبي طالب أشهد الله ثم أشهدكم حديث أبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم قال رب

ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأخذ